طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى الدين. وبعد سنبدأ إن شاء الله من هذه المحاضرة في دراسة يعني ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم. تكلمنا عن جانب من هذه القضية قبل ذلك، ولكن سأضرب بعض النماذج حتى تتضح الصورة أفضل. يعني قلنا من قبل أن الآيات القرآنية المتعلقة بركائز الدين آيات محكمة، يعني يفهمها كل إنسان، أي إنسان يعرف اللغة العربية يستطيع أن يفهم دلالة هذه الآيات المتعلقة بركائز الدين. إذا قال ربنا تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تحتاج إلى تفسير. أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كلها آيات واضحة يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما فهم أستاذ التفسير. الآيات التي تحتاج إلى مجاهدة ويعني تعمق في النظر فيها هي الآيات الكونية وبعض آيات التشريع. يعني ليس كل آيات التشريع، آيات التشريع أغلبها واضح لكن بعضها يحتاج إلى شيء من التفصيل. الآيات الكونية لا يمكن أن تفهم فهما كاملا في إطار اللغة وحدها، لا يمكن، لا بد بعد أن نفهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة، أن نفهم المحتوى العلمي لهذه الآية القرآنية الكريمة. والقرآن بآياته يدلنا على ذلك ويأمرنا على ذلك. والآيات كثيرة جدا، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يعني الجيل المخاطب بالآيات هذه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهم منها جانبا من الجوانب، وتظل هذه المعاني تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير القرآن الكريم. يعني أي واحد فينا يكتب جملة أو يكتب رسالة أو يكتب صفحة من المعرفة خلاص يعني معناها ثابت بالنسبة له وبالنسبة لمن يقرأ هذه الصفحة. أما آيات القرآن الكريم تتسع دلالاتها مع اتساع المعرفة الإنسانية، كلما زادت المعرفة الإنسانية كلما زادت رؤية الإنسان في الآية. القرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، يعني لن تعرفوا دلالة هذه الألفاظ كلية في لحظة واحدة أو زمن واحد. تظل المعاني تتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، ليبقى القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة مهما اتسعت دوائره. يقول رب العالمين قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. طب إيه السر في السماوات والأرض إلا العلم؟ يعني هذا ملوش علاقة بالتشريع. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني هذا المحتوى العلمي لا يمكن أن يفهم إلا بعلم، يعني مهما كان علم الإنسان محدود بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، لكن يجب توظيفه لفهم دلالة هذه الآيات. يقول ربنا تبارك وتعالى قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. س للمستقبل، بخاطب الناس في المستقبل، سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. ويقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، إن القرآن لا أنزل بعلم الله، يعني لا يمكن أن يكون فيه خطأ، أي خطأ سواء في النواحي التشريعية أو في النواحي اللغوية أو في النواحي العلمية أو في النواحي التاريخية، كله حق. يقول فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يقول إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وقل سنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والآيات كثيرة جدا التي تشير إلا أن فهم الإنسان للقرآن يتسع مع الزمن، يتسع مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية. ومن هنا كان لزاما علينا في زمن العلم الذي نعيشه أن نوظف كل حقيقة علمية في فهم دلالة الإشارة الكونية، يعني الإشارة القرآن الكريم، كل حقيقة علمية في فهم إدارة الآيات الكونية. يعني أجد أن من المعيب حقيقة أن يكون علم الإنسان الآن متقدم عن التفسير. يعني التفسير لا نقول أن القدماء ما بذلوا الجهد، بذلوا الجهد الله يجزيهم كل خير، يعني السابقون بذلوا جهدا عظيما في خدمة كتاب الله، ولكن كان ذلك في حدود المعارف المتاحة له، يعني لم تكن هذه المعارف قد وصلت للإنسان بعد. طيب وصلت هذه المعارف للإنسان وأغلبها إن لم يكن كل يعني أغلبها يعني وصل إلى مقام الحقيقة، فعيب ألا نوظف هذه الحقائق في فهم دلالة هذه الآيات الكونية. وأنا القدماء والله أدعو الله لهم، يعني كل ما أقرأ تفسير القدماء أدعو الله، لأن بذلوا خسارة جهودهم. يعني بقرأ الطبري مثلا عاش حياته كلها عشان يقدم هذا التفسير، يعني كل القدماء يعني أخلصوا إخلاصا كبيرا يعني في تفسير القرآن الكريم في حدود ما كان متاحا له. لكن بإذن علي جدا أن أجد تفسير طالع من 5 سنوات أو 4 سنوات أو 3 سنوات، وبعدين بيتتبع خطى القدماء تماما، يعني تفسير الآية عنده لا يخرج عن تفسير القدماء، وهذا يخالف بعض الحقائق العلمية الموجودة حاليا، ولذلك يعجزنا عن تقديم القرآن لأهل عصرنا. يعني توظيف العلم والحقائق العلمية، يعني البرنامج كم محاضرة أقولهم دول عنوانهم توظيف الحقائق العلمية أو عن ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الإشارات الكونية في كتاب الله، يعني وقول الحقائق مش الفروض ولا النظريات، عن ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله. هأبدأ معكم، يعني أنا عندي تفسير يعني عز عليه تفسير طالع في السعودية اسمه مختصر في تفسير القرآن الكريم، عارف بين عندكم ولا لا، طالع 1436 يعني من 4 سنوات، وطبع عدة مرات، يعني الله يجزيهم خير طبعين التفسير هذا ملايين النسخ، طبعين طباعة فاخرة جدا، يعني على ورق مصقول ومجلد تجريد فاخر، ومالي بيه الدنيا، وموجود على النت، يعني هذا التفسير موجود على النت. ولكن أعداء الإسلام يتلقفون أي ممسك يمسكوه على الإسلام ويبدأوا يهجمون منه. ولذلك أنا حزنت جدا والله، أنا رجعت التفسير الكونية في هذا المختصر الذي قام بإعداده أكثر من يعني 20 أستاذ أساتذة التفسير المعاصرين، بعض أساتذة اللغة، أساتذة البلاغة والبيان والأدب، أساتذة القراءات، يعني جهد كبير جدا. وبعدين لم يوظفوا بعض العلماء في تفسير الآيات الكونية، فجاء تفسيرها بدائي جدا، يعني كأنه بفسر كلمة كلمة تفسيرا لغويا فقط. وأضرب لكم بعض النماذج، يعني عندي 7 آيات إن شاء الله أعرضهم عليكم اليوم. ويعني برضو من أحسنني أن هذا التفسير في 1500 آية كونية، والله لم أجد 10% منها صحيح، 10%. وهذا طبعا عيب أن احنا يعني نقدم القرآن لأهل عصرنا بلغة لا يفهمونها. يعني نقرأ في سورة البقرة قول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. في هذا التفسير يقول، تفسير طالع من 4 سنوات، يقول في تفسير، وفي تفسير هذه الآية الكريمة ذكر أصحاب المختصر ما نصه، والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وهو وغير ذلك مما لا يخفى عنده، وأنتم تتمتعون به وتستمتعون بما سخره لكم، ثم قصد إلى السماء فخلقهن 7 مستويات، سبع مستويات أو سبع سماوات، كأنه يفسر اللغة دلالة الألفاظ فقط، ولم يعرض أبدا لشيء من العلم الذي جاء في هذه الآية. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني هذا كلام رب العالمين، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب أم أقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء في الأرض كان مخلوق، ثم استوى إلى السماء، يعني الأرض كانت أرض والسماء كانت سماء، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. العلم يقول لنا الآن إيه؟ أن الله تعالى خلق في البدء أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، وهذا ما يقوله العلم. ثم شاءت إرادته تعالى أن يمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني خلق الأرض أرض واحدة ثم مايزها إلى سبع أرضين، وخلق الجبال وخلق الأنهار وخلق النبات وخلق الحيوان وخلق الإنسان، يعني خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم للترتيب مع التراخي، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني السماء كانت موجودة، يعني الله خلق الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى سبع أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى سبع سماوات. والتسوية غير الخلق، التسوية شيء تالي للخلق. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طيب ماذا يقول لنا العلم الآن؟ يقول لنا أن الأرض عندما انفصلت عن السماء لم تكن سوى كومة من الرماد، ليس فيها شيء أثقل من سيليكون الألومنيوم، حبات الرمل هذا الذي يصنع الزجاج سيليكون، والألومنيوم من العناصر الخفيفة. يعني كومة الرماد هذه لو وقفت عليها نحلة تغوص فيها، ذبابة تغوص فيها، لا تصلح للحياة. وسبحان الله أبقى ربنا تبارك وتعالى كل الكواكب الخارجية بعد المريخ بهذه الهيئة، حتى يقول لنا هكذا بدأت الأرض. الأرض عندنا 11 كوكب الآن حول الشمس، 11 أربع كواكب داخلية، عطارد والزهرة والأرض والمريخ، هذه صخرية. ما بعد المريخ كله بيسموها gaseous planet، يعني كواكب غازية أغلبها الرماد هذا والغاز، يعني لا يصلح أن يقف عليها إنسان أو حيوان أو أي كائن حي. طيب ثم شاءت إرادته تعالى أن يجعل هذه الأرض صالحة للحياة فأنزل عليها الحديد، ولذلك عندنا صورة اسمها صورة الحديد، وإحنا تكلمنا على ذلك من قبل. والحديد واحد من 105 عنصر يعرفه الإنسان، والعنصر الوحيد الذي سمي باسمه صورة من صور القرآن الكريم هو الحديد. ولم يسأل أحد نفسه لماذا الحديد، لأن بدون الحديد ما كانت الأرض صالحة للحياة. الحديد عنصر مميز، صحيح مش غالي زي الذهب ولا الفضة ولا البلاتين ولا النحاس ولا لا، أرخص من ذلك، لكن لولا الحديد ما استقامت الحياة على الأرض. طيب صورة الحديد يقول لنا فيها ربنا تبارك وتعالى أن هذا الحديد أنزل إلى الأرض من السماء، ويشبه إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية، فيقول عز من قائل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. كل كتب التفسير حتى المختصر هذا يقول أنزلنا بمعنى قدرنا، معنى جعلنا، معنى خلقنا، ولا يمكن الحديد يكون أنزل من السماء. ليه؟ لأن أغلب الحديد هذا في قلب الأرض، فيقول كيف اخترق أصخور الأرض، كيف استقر في قلبها، كيف تنقلت نسبته من الداخل إلى الخارج بطريقة مستمرة. كل كتب التفسير يعني يقول أنزلنا هنا، لا يمكن يكون إنزال حقيقي. العلم يقول لنا هو إنزال حقيقي. ليه؟ لأن كل العناصر يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم، يعني كل ما تحتاجه الحياة على الأرض يخلقه لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم. النجوم بس مش مزينة للسماء، لا، ده مصانع نووية عملاقة يخلق لنا فيها ربنا تبارك وتعالى كل ما تحتاجه الحياة. وزي قال والسماء رزقكم وما توعدون، وأغلب المفسرين دائما قالوا يعني هذا المطر، وبعضهم قال الأمر الإلهي بإنزال الرزق، لا، يعني بالإضافة لدول كل ما تحتاجه الحياة، كل عناصر الدنيا ينزلها ربنا تبارك وتعالى من النجوم إلى الأرض. لذلك يعني من أعظم معجزات القرآن الكريم العلمية هذه الآية التي تتكلم عن ذات الحديد، لأن العلماء لم يعرفوا ذلك إلا منذ 50 سنة بالكثير، أقل من 50 سنة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والبأس الشديد العلم يقول فيه الآن أن تلاحم اللبنات الأولية للمادة في داخل نواة ذرة الحديد يصل إلى أعلى قدر من التلاحم، يعني العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد أقل تلاحم من الحديد. قال فيه بأس شديد ومنافع للناس. منافع إيه؟ يعني لولا إنزال الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمرة. إنزال الحديد صخر كومة الرماد، هذه الحديد طبعا اخترق كومة الرماد واستقر في قلبه. لما يكون عندي جسم كوني يتحرك سرعة كونية ويقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة سميها العلماء حرارة الاستقرار، الإنجليزي يقولوا heat of settlement، حرارة الاستقرار. أما يكون جسم كوني يتحرك سرعة كونية ويقف، تتحول هذه السرعة إلى حرارة عالية جدا. حرارة سهرت الحديد كما صهرت كومة الرماد، وميزت هذه الكرة إلى 7 أرضية بتباين نسبة الحديد. الحديد في قلب أرض 90%، والنيكل 9%، والنيكل من عائلة الحديد، وإن تنقص النسبة تصل بالقشرة إلى 5.6%. فتباين نسبة الحديد هو الذي ميز أرضنا إلى 7 أرضية. ولم نعلم أين هذه الأرضون السبع إلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن أشرت بشيء من هذا من قبل، بس ما ذكرتم به، يعني جاءت الأرض 461 مرة قرآن كريم كلها بالإفراد، ما عدا مرة واحدة في نهاية سورة الطلاق يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني كما أن السماوات 7 فالأرضون 7. طيب كيف تحولت الأرض الواحدة إلى 7 أرضين؟ بإنزال الحديد. بعدين إنزال الحديد أخرج الغلاف الغازي للأرض من داخل الأرض، وأخرج الغلاف المائي للأرض من داخل الأرض. إنزال الحديد جعل الأرض كوكب مستقر، يعني أما يدور الكوكب حول محوره إن لم يكن في قلبه ثقل يعني يتذبذب يترنح يمنة ويسرى، والترنح هذا لا يسمح للحياة أن تستقيم، يعني الترنح هذا لا يوقفه إلا ثقة في قلب الأرض. فيعني لولا إنزال الحديد ما كانت الأرض كوكب صالح للاستقرار. ذكر ربي يمن علينا الذي جعلكم الأرض قرارا، يعني استقرار الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى. قل الذي جعل لكم الأرض قرارا وجعل لكم فيها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، يعني يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإنزال الحديد الذي جعل الأرض كوكبا مستقرا. طيب تميزت الأرض إلى 7 أرضين، أخرج من داخلها ربنا تبارك وتعالى غلاف الغازي وغلافها المائي، وبذلك أصبحت كوكبا صالحا للعمران. ثم استوى إلى السماء، كانت سماء واحدة فسواهن 7 سماوات. كيف لا ندري، يعني نحن لا نعلم من السماوات 7 إلا جزء صغير من السماء الدنيا. السماء الدنيا زينتها النجوم والكواكب، طيب باقي السماوات لا ندري ما زينتها، غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فمفهوم الآية أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. وهذه الحقيقة يعني لولا أن الله أنزلها في محكم كتابه ما كان أمام الإنسان وسيلة أن يصل إليها، كل ما نعرفه الآن أن الحديد أنزل إلى الأرض، أن الأرض بدأت ككومة من الرماد، ثم أنزل الله تعالى عليها الحديد، هذا الحديد استقر في قلبها انصهر وصهر كومة الرماد، تمايزت نسبة الحديد من مركز الأرض إلى سطحها، فتمايزت الأرض الواحدة إلى سبع أرضية. وإنزال الحديد هو الذي لعب دورا هائلا في تهيئة هذا الكوكب لكي يكون كوكبا صالحا للحياة. أدري يعني لست أدري إن كان هذا كلام سهل عليكم ولا صعب. قلنا يعني هذا الشكل اللي احنا تكلمنا عنه من قبل، أن الأرض الآن موازة إلى سبع أرضين، لب صلب داخلي أغلبه الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلبه الحديد والنيكل، ثم ثلاثة أوشحة، وشاح أسفل وشاح أوسط وشاح أعلى، ثم ما دون القشرة والقشرة. هذه الأرض بالسبع، ولو نعلم يعني أين الأرض بالسبع إلا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال فيها يعني من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضية، أو خسف به إلى سبع أرضية. وإحنا تكلمنا عن هذا الحديث في لقاءاتنا السابقة، وكان العلماء يعني محتارون أين الأرضون السبعة. يعني قلنا لما كان عدد كواكب المجموعة الشمسية سبعة قالوا لعلها كواكب المجموعة الشمسية، صاروا تسعة وأصبحوا 11 الآن، أين هذا الأرضين السبعة؟ بعض العلماء قال لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. طب العلماء يعرفون الآن ما بين 200,000,000,000 مجرة و 500,000,000,000 مجرة، أين أضع الأرضين السبعة؟ يعني صعب جدا. بعض العلماء ومن كبار المفسرين ومنهم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول لعل في كل سماء أرضها، وهذا يتنافى مع ما نعرفه على فضل الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، يتنافى مع نص قرآني، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، وإذا لما يكون هناك نجوم في السماوات الأخرى لا يمكن يكون في كواكب، فالسماوات الأخرى لها زينة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن هذه الآية الكريمة في سورة البقرة الآية 29 من أعظم المعجزات العلمية في كتاب الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء معني. الآن ندرك أن الأرض عبارة عن كوكب صغير جدا، يعني لا يكاد أن يرى، الأرض للناس تتنازعها وتتخاصم عليها، كوكب لا يكاد أن يرى في مركز السماوات السبع. والقرآن يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، وقلنا أن هذه البينية لا تتحقق إذا كانت الأرض في مركز السماوات. يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. أقطار السماوات شيء مهول للغاية، أقطار الأرض شيء صغير جدا، ولا يمكن أن تجتمع أقطار السماوات العملاقة هذه مع أقطار الأرض الصغيرة إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، لا يمكن تكون في طرف. يقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فتصورنا الإسلامي الآن للكون، السماوات سبع عبارة عن سبع كرات عملاقة يغلف الخارج منها الداخل فيها، مركزها الأرض نقطة ضئيلة جدا لا تكاد أن ترى بالنسبة لأبعاد السماوات، والأرضون السبع كلها في داخل أرضنا هذه، فمركز الكون كله هو مركز الأرض. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تحدث عن فضل مكة المكرمة يسأل الصحابة يقول ما أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقل هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فهذا التصور الإسلامي للكون، والله يا أخوات ما يعلمه حتى كبار الفلكيين الآن في العالم، لا يدركون ذلك. يرسمون الكون عبارة عن سبع كرات ربط في بعضها، أو سبع حوائط موازية لبعضها البعض، أو سبع طبقات فوق بعضها البعض. لا، هذا هو التصور الصحيح، الذي خلق سبع سماوات طباقا ومن الأرض مثلهن، والأرض سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، والسماوات سبع سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها. أرجو أن يكون هذا التصور واضحا عندكم إن شاء الله. الآية الثانية التي أستشهد بها لكم في هذه الجلسة المباركة، خطاب رب العالمين سيدنا آدم عليه السلام، يقول وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تكلم آدم وحواء والشيطان أعاذنا الله وأعاذكم منه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قلنا كثير من كتب التفسير وكثير من الناس، يعني الغالبية الساحقة من المسلمين الآن يؤمن أن آدم وحواء عليهما السلام والشيطان كان معهما في جنة الخلد، وهذا كلام غير صحيح. أولا لأن جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها، اسمها جنة الخلد يعني خلود بلا موت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جنة الخلد الذي يدخلها لا يخرج منها. ثانيا جنة الخلد لا يدخلها الشيطان، فالشيطان كان مع آدم وحواء في هذه الجنة. ثالثا جنة الخلد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رابعا أن جنة الخلد هي جزاء على عمل، يعني مش كل واحد بيدخل جنة الخلد، يعني الواحد يكون عمل في هذه الدنيا عمل يشفع له أن رب العالمين، يعني ولا حد فينا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة بعمله، قالوا له ولا حد ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فإن لم يتغمدنا الله برحمته ما ملناش مكان. فجنة الخلد جزاء لعمل، يعني الواحد يكون وقف موقف كريم في هذه الدنيا عمل عمل طيب يشفع له عند رب العالمين فبكرمه وجوده يدخله الجنة. طب آدم وحواء ما كانوش عملوا شيء، توهم مخلوقين ما لم يعملوا شيئا. خامسا أن من وصف القرآن الكريم أن جنة الخلد عرضها السماوات والأرض الحاليين. طب تبقى موجودة فين؟ هي لم تخلق بعد، هي في علم الله فقط، أما لها وجود الآن لا، ستخلق بعد هدم هذا الكون وإعادة خلق أرض جديدة غير أرضنا هذه وسماوات غير السماوات الحالية. والقرآن يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فآدم وحواء عليهما السلام كان في جنة أرضية، جنة لأصحاب الجنة اللي جاء ذكرهم في سورة الكهف، بستان عظيم ويعني محاط بصور من الأشجار أو من البناء، وفيه من خيرات الله ما فيه، والملائكة تخدمهم ليل نهار كل طلبتهم، وأمرهم الله ألا يقربوا هذه الشجرة فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه. قال وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، البشر والشيطان، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذا المتاع متاع لحظة زوال هذا الكون الحالي، ربي سيدمر هذه الأرض ويدمر هذه السماوات ثم يخلق أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. وقلنا أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الأرض الجديدة ستحتوي كل ذرات الأرض القديمة لأن فيها بقايانا، والله سأبعثنا من هذه البقايا عجب الذبل كما تكلمنا عنه مرة سابقة. فهذه الأسباب الخمسة يعني تؤكد أن آدم وحواء عليهما السلام لم يكون في السماء السابعة أبدا، لم يكون في جنة الخلد، وجنة الخلد ستكون على الأرض الجديدة إن شاء الله، لم تكن في السماء ستكون على الأرض الجديدة. يعني وقال جنة عرضها السماوات والأرض الحاليين، معنى أن الأرض الجديدة ستكون عملاقة شيء ضخم جدا للغاية، ومعالمها معالم الأرض الحالية ولكن بأبعاد أضخم كثيرا جدا. وذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم النيل والفرات من أنهار الجنة عجب المفسرون، يعني النيل والفرات موجودين حاليا يعني كيف حيكونوا في الجنة؟ لأن سيكون على الأرض الجديدة نيل كالنيل الحالي ولكن بأبعاد ضخمة جدا، وفرات كالفرات الحالي بأبعاد ضخمة جدا. ولذلك يعني لابد أن نفهم القرآن حقيقة فهما أعمق كثيرا من مجرد يعني تفسير دلالة الألفاظ فقط. وقلنا اهبطوا منها، قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قالوا قلنا اهبطوا منها جميعا فما يأتينكم مني هدى إلى آخر الآية. نعم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الثالثة في سورة آل عمران، يقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جه تفسير مختصر هذا الذي صدر بجهد كبير من العلماء ومن 4 سنوات، يقول أصحاب المختصر: هو الذي يخلقكم صورا شتى في بطون أمهاتكم كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، وحسن أو قبح، وأبيض أو أسود، لا معبود بحق، وحب وتعظيم غيره سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، الذي لا يطالب، الذي لا يغالب، الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه. والله يا أخوات ما له علاقة بتفسير الآية. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقلنا أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الشفرة الوراثية في جسم الإنسان، شفرة وراثية بتحمل عدد ضخم من حاملات الوراثة، الصبغيات أو الكروموسومات. كل كروموسوم يعني يحمل بين 20 إلى 25 ألف مورث، يعني كل صبغي بيحمل بين 20 ألف إلى 25 ألف صفة وراثية، ودول بتكتبهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية. معنى يصوركم يعني إيه؟ يعني يختار لكل منكم صفاته الجسدية من بين هذا العدد الهائل من الصفات. بهذا يتم بإرادة الله، لا دخل الإنسان فيه. هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالتصوير هو اختيار الصفات الوراثية لكل فرد من بني البشر، بحيث أن البلايين التي عاشت وماتت، والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، ما في فردين يشبهوا بعض تماما، ولا التوائم الحقيقية في بعض الشبه، لكن كل واحد له صفاته الخاصة المميزة له. وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. ما يقول ليش بقى ذكر وأنثى وأبيض وأسود، هذا كلام بدائي يعني لا يليق بالعلم المتوفر للناس في هذا الزمن. فمعنى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله تعالى وحده هو الذي يقرر صفات كل فرد منا ويختارها له، وهو في الأرحام يختارها من بين 20 ألف إلى 25 ألف صفة وراثية تحملها يعني 18.6 بليون قاعدة كيميائية. فالتبديل والتوافيق بين هذه العناصر الهائلة هو الذي يعطي لكل فرد من بني آدم صفاته الوراثية الخاصة به، والتي لا يشبهه فيها أحد من خلق الله مهما تكثر العدد. يعني إلى قيام الساعة كل فرد من الأفراد له صفاته الوراثية الخاصة به. وتتضح طلاقة القدرة الإلهية في قدرة الاختيار التي لا يتشابه فيها فردان من البشر ولا حتى التوائم الحقيقية. طبعا مش عايز أتكلم على موضوع الجنين لأن سنعرض له إن شاء الله في صور أخرى. طيب، يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران أيضا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طيب هما بيقولوا إيه؟ يعني إن أول بيت على بنية في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين جميعا. والله بقرأ بدائية شديدة، يعني بساطة سطحية سطحوا معنى الآية. وقلنا في جلسات سابقة أن الله سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته خلق الأرض وغمرها بالماء، يعني بعد إنزال الحديد أخرج ربنا تبارك وتعالى يعني كمية هائلة من الماء من داخل الأرض، كونة الغلاف المائي للأرض والغلاف الغازي للأرض، وهو اختلط ببعض مكونات السماء، ولذلك أصبح الغلاف الغازي هذا ليس من الأرض بالكامل وليس من السماء بالكامل، ولكنه طبقة فاصلة بين السماء والأرض. لذلك يقول رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا الغلاف الغازي للأرض هو الفاصل ما بين السماء والأرض. طيب، غمرة الأرض بالماء غمرا كاملا بعد أن صلبت قشرة، أو مش القشرة، ما دون القشرة، صلب ما دون القشرة. القشرة جاءت مع فورة البراكين، فالمحيط الغامر هذا شق ربنا تبارك وتعالى قاعه بخسف أرضي عميق. هذا الخسف بدأت البراكين تطلع منه، فكونت سلسلة جبلية ضخمة سميها العلماء الحافة في وسط المحيط. اللغة الإنجليزية يقولوا ميد أوشيانيك ريدج، الحافة في وسط المحيط. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن كل محيط من المحيطات الحالية في وسطه هذه الحافة، كل محيط، يعني عندنا 7 محيطات الآن كل واحد منهم وسط هذه الحافة، ليذكرنا ربنا تبارك وتعالى بالحافة الأولى التي كونها في وسط هذا المحيط الغامض. بدأت البراكين تلقي بحمامها، فالحافة ترتفع إلى أعلى، تلقي بحمامها، الحافة ترتفع إلى أعلى. أول قمة برزة فوق الماء صنعت جزيرة بركانية زي الجزر البركانية التي نراها الآن، جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، كل ذي قمم بركانية مرتفعة من قاع المحيط. طيب، أول جزيرة بركانية تكونت نمت منها اليابسة، والعلم يقول لنا ذلك، أول جزيرة بركانية تكونت نمت منها مع ثورة البراكين، نمت اليابسة ونمت على هيئة قارة واحدة سماها العلماء القارة الأم أو أم القارة أو بانجيا. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات 7 الحالية، بدأت القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا بسرعات أبطأ من القديم، يسجلها الأجهزة ولا يدركها الإنسان. يعني احنا جالسين على الأرض تتحرك، يعني كل الأرض، يعني القارات تتباعد عن بعضها البعض أو تصطدم ببعضها البعض. الحركة زمان كانت حركة عنيفة جدا، الحركة الآن أهدأ كثيرا، سجلها الأجهزة ولا يدركها الإنسان. طيب، أول جزيرة بركانية تكونت أمر الله تعالى الملائكة أن تبني عليها الكعبة المشرفة، فذلك قال إن أول بيت وضع للناس للذي بكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت بني على الإطلاق، يعني لا بناه أي من المخلوقين، يعني بنته الملائكة. ولذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أول من طاف بالبيت الملائكة، أول من طاف بالبيت الملائكة، بنوا البيت وبدأوا يطوفوا عليه. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. والدحو مش التكوير، يعني شائع بين الناس أن الدحو هو التكوير، هذا غير صحيح. يعني في اللغة العربية الفصحى الدحو معناها المد والبسط والإلقاء، ليس التكوير. يقول الدحية، الدحية عامية، لكن في اللغة مدح النعامة موضع بيضها، النعامة تبيض وهي واقفة، فلكي لا تنكسر البيضة تسوي الأرض من تحتها على هيئة دائرة حتى يكون فيها قطعة من الصخرة أو حصاة قاسية فتكسر البيضة. فالدحو لغة هو المد والبسط والإلقاء، وهي كلمة جامعة تعبر عن ثورة البركان بدقة شديدة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة ولذلك سميت بأم القرى. ليه أم القرى؟ هي أصل القرى، أصل اليابسة. والعلم يثبت ذلك الآن أن كل اليابسة التي تحيا عليها حتى الجزر الصغيرة في قلب المحيطات كان جزء من قارة واحدة اسمها القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا. طيب، لذلك نجد أن مكة الآن شرفها الله تقع في وسط القشرة الأرضية بالكامل. الناس يقول مركز الأرض، لا، مركز الأرض في قلبها، الأرض ككرة مركزها في قلبها، إنما هي مركز اليابسة، هي في وسط اليابسة تماما. بمعنى أن لو رسمنا دائرة يعني قطرها 13600 كيلومتر، لأن هذا بعد أطراف القارات السبعة عن مكة المكرمة 13600 كيلومتر، لو رسمنا دائرة نصف قطرها 13600 كيلومتر تحيط باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عنها شيء. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة، يعني مدت الأرض، دحيت الأرض من تحت مكة، ولذلك سميت بأم القرى. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السائل: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. فضر بينهما قال: 40 عاما. يعني كلام في غاية العظمة. أما داعي اليهود المحتلون لأرض فلسطين الآن أن المسجد الأقصى من حقهم وأن سليمان كان له هيكل تحت منه، هذا كلام لا أساس له من أصح. داود وسليمان كانوا مسلمين موحدين، يعني يصليان كما نصلي نحن الآن في المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بني بعد الكعبة المشرفة 40 سنة، وكلاهما بني قبل خلق الإنسان بملايين السنين، فلا يجوز أن يكون على أي من هذين المكانين المباركين هيمنة إلا لأمة واحدة. واليهود الآن مشركون يقولون عزير بن الله، فلا يجوز أن يكون لهم هيمنة لا على الأقصى ولا على غيره، وهم يطمعون في الهيمنة على مكة المكرمة. ويمكن أنا ذكرت في هذا المكان المبارك يعني أن أحد زعماء الفكر الصهيوني وهو رجل استخبارات لعين اسمه أبي ليبكن، وله اسمين، دينيس مردخاي أو فيكتور أبي ليبكن، عمل 8 كتب عن حق اليهود في الحجاز، ويقول أن الخروج يعني موسى تلقى الوحي على جبل اسمه جبل اللوز جنوب تبوك، يعني والجبل اللوز جبل يهودي، ويقول أن يعني إيلات لا تبعد عن جبل اللوز أكثر من 70 ميل. لماذا لا يخرج الجيش اليهودي يستولي على جبل اللوز ويقيم صرح من أصرح التاريخ اليهودي؟ كل جبل اللوز لا يبعد عن خيبر أكثر من 40 ميل، لماذا نستولي على خيبر ونعيد مجد اليهود فيه؟ وخيبر لا تبعد عن مدينة أكثر من 30 ميل، لماذا نستولي عن مدينة ونحيي مجد اليهود فيها؟ ويقول: الذي يضع يده على مكة يحكم العالم الإسلامي، لماذا نستولي على مكة؟ وبدأوا يهيئون العالم لهذا الفكر الخاطئ. ولذلك أقول أن كل من مكة المكرمة والمسجد الأقصى بناهما الملائكة للأمة الموحدة، لا شريك لهم لأحد غيرهم فيها، ولا هيمنة اليهود على هذه المنطقة، ولا حق لهم فيها، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن اليهود يعني أمة بهتان و كفر وكذب وتضليل وتحريف، فلا يجوز أن نستمع لهذا الكلام. ولذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أول من طاف بالبيت الملائكة، ويقول أول مسجد بني على الأرض المسجد الحرام، وبعده المسجد الأقصى، بيؤكد على أن حرمة الأقصى من حرمة الكعبة المشرفة، فلا يجوز للمسلمين أن يفرطوا في ذلك أبدا. يعني يمكن نتوقف عند الآية 5. أنا عندي أكثر من يعني 500 آية في هذا البرنامج، وأختار لكم بس بعض الآيات. في سورة النساء يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الإخوة في هذا التفسير يقولون: إن الذين كفروا بآياتنا سوف ندخلهم يوم القيامة نارا تحيط بهم كلما أحرقت أو أحرقت جلودهم بنارها، كلما أحرقت جلودهم بنارها بدلناهم جلودا أخرى غيرها ليستمر عليهم العذاب. إن الله كان عزيزا لا يغالبه شيء، حكيما فيما يدبره ويقضي به. طبعا هذا الكلام ليس أبدا مقصود الآية الكريمة. مقصود الآية الكريمة وهو سبق علمي حقيقي أن النهايات الطرفية للأعصاب أو الخطوط العصبية هي في الجلد، ولذلك إذا أحرق الجلد لا يشعر الإنسان بالألم. وذلك الآية إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الآية تشير إلى حقيقة علمية لم يدركها الإنسان إلا في الحرب العالمية الثانية، يعني الألمان وهم يعترفوا مع ويقاتلوا الإنجليز والغرب في ليبيا، لاحظوا طبعا أن الإنسان إذا احترق جلده بالكامل خلاص لا يشعر بالألم، عايز بس ما يطبب هذه المنطقة حتى ينمو الجلد من جديد. لا، العلم يقول لنا الآن أن النهايات الطرفية للأعصاب في جسم الإنسان تنتهي في الجلد، ولذلك إذا أحرق الجلد لا يشعر الإنسان بالألم. طب من كان يدري ذلك قبل 1400 سنة إلا رب العالمين؟ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هما بيقول يعني أحرق لهم مرة أخرى، لا، هذا مش معناه إطلاقا. وعيب أن يطلع هذا الكلام في القرن 21 والناس كلها تعلم الآن يعني. والتعليقات على هذا التفسير تملأ الإنترنت لو دخلته هتشوفوا العجب. يوم شايفين في هذا الشكل أن النهايات الطرفية للأعصاب نهاية عصبية حسية لللمس، يعني شيء في الجلد إذا أحرق الجلد خلاص لا تشعر بالألم. يعني هذا دلالة الآية الكريمة، وهذا سبق علمي لم يكن الإنسان يعلمه في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي. ما أعرف عندنا وقت أخت في وقت 5 دقائق. طيب أنا أتوقف عند هذه الآية الخامسة، وأرجو أن تكون الأمر واضح لكم عن ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله، وإلا سنبقى نفسر بفسر الماء بعد الجهد بالماء، فسر الكلام بكلام عربي آخر. لا، الحقيقة العلمية نحتاجها في فهم كل إشارة كونية جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعايزكم تذكروا هذا العنوان، عن ضرورة توظيف الحقائق العلمية في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله. هذا عنوان موضوعنا إن شاء الله لنا في عدة عدد من المحاضرات، أرجو أن تستفيدوا بها. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.